الست فاطمة النبوية واخويا محمد قرافة اللي بيحيي الشيخ محمد الشرقاوي والحاجة معنطر الست والمحسوبين على الست. اخويا الشيخ سيد الحافي وست السيدة نفيسة. اخويا ايمن اللي بيحيي ابو الشيخ احمد يونس الحب. ستنا السيد احمد البدو مدد الشيخ العرب. سيدنا النبي ومين في جماله ياما مدحين وصفه وقاله والله لو وصف العمر بحاله لا الوصف يخلص ولا الكلام. مين اللي يقدر على وصفه؟ العطف ده معاك يا حاج عيد؟ العطف ده معاك؟ الحاج عطف ابو عبد القادر ان شاء الله 15/9 سيدي خليل. عرب الحسن وعرب الطويله. حاج حمد عقل وست السيدة زينب والست المحسوبين عليها. انا قلبي عشق بنت بس غمازه ادهم يمين فيها قران يا ابو مرسى والتانيه فيها خمره في ازازه انا بحسبها جهله يا بشيخ عيد لقيتها في الجامعه بتعلم واستاذه وماسكه غربال يا حرامي ونازله في الخل هزازه والله واحد عنده 10 سنين ووصل والتاني شعره شاب ولسه ماسك بابا بابا اصحى اصحى اكبر الشيخ محمد الشرقاوي. المجلس ده معاك بقى تعال امسك المجلس انت المجلس معاك. حاج جاب الافاصه اولاده ربنا يبارك فيهم حق جابر الأفاظ وأولاده من أبارك فيهم. أخوة الشيخ سامي السنة حبيبي اسمع أجبوه لك أجبوه لك بالليل انت حر. باي الشيخ عيد مرسى، الشيخ ابراهيم مرسى، الشيخ محمود مرسى، ومحمد احمد الشريف، والحاج ام محمود يا رب عوده. الله الفتح لحضره النبي مولانا سيدنا الحسن مولانا سيدنا الحسين وصاحب الفرح عم شعيد ابو مرسى. الفتحه لعم الشيخ مصلح وعم العسكري والحاج ام ابراهيم. الفتحه للشيخ مصلح باطل وبيت باطل احمدي، سيدنا السيد احمد البدوي، وسيدنا الامام احمد الرفاعي، وسيد ابراهيم الدسوي ابا العينين، وست الشيخ الخضرة، وصاحب الفرح عم الشيخ عيد ابو مرسى. الفتحة لاخويا عمر براءة واخويا سعيد. والفتحة لكل محبين حضرة النبي وآل بيت النبي. الفتحة لأخويا حنفي ربنا يرحمه رحمة واسعة، وأخويا عمر براءة، وأخويا سعيد الطحوري وبيت الطحوري، وأخويا محمد الشرقاوي والحب وأهله. وتحية طيبة لأخويا سامو السني، وتحية طيبة لأبو أهاب الطحوري، وأخويا سيد خضر، وأخويا ماهر النبتيتي بتاع المساكين، اخويا ماهر ربنا يرفع عنه، وحاحة ربنا يجيبه بالسلامة، واخويا عاطف شعلان سيدنا الحسين ومحاسيب سيدنا الحسين، اخويا عاطف شعلان وابويا ابو قاسم وابويا عبد الجليل ابو عامر. اصحى يا ولد الست السيدة سيدة بحاسيب الست سيدة زينة، ست الكل الست سيدة زينة، ابو ست نفيسة العلوم، بحر الحب، بحر العطاء، بحر الادب، الخنكة ومشايخ خنكة، عم ابو المعاطي وبحاسيب عم ابو المعاطي، وست الشيخة سميح الخنكة اللي بتصب عليهم، عم الشيخ مصلح وعم العسكري والدعوة عم للجميع. فرح أمهم إبراهيم 4/9 إن شاء الله من يوم الأحد اللي افتتاح الجمعة، وهنبدأ العمل من الأحد إن شاء الله. وعم الشيخ مصلح وعم العسكري وصاحب الفرح وصاحبة الدرج وصاحب الدرج أهل بيت النبي، واللي بيحب النبي واللي بيحب حضرة النبي، أيوه شيخ أحمد والحب وأهله، الشيخ أدهم Go! الى روح اخي الشيخ ابراهيم الدسوقي الشيخ ابراهيم الصعيدي كل مدحين حضرة النبي حاج ام ابراهيم وشيماء لحضرة نورتنا بتحيي صاحب الفرح ان شاء الله يا رب عودة بكل سنة وهي طيبة وانا دي احنا البيت عفوا تحية طيبة لأم الحنان معلش عم أحمد أخويا محمد أرافة اللي منور الدنيا كلها والله تحية طيبة لأم الحنان ست فاطمة النبوية وأنت غالي أصلا إحنا لازم نتدل عليك عم أحمد يا أبو أيمن في ساعة السحالة الساعة دي ساعة تقسيم الأرزاق يصحى الروح ربنا بيقسم بها الأرزاق ربنا ياخدك إيه حاج سيد خضر وصحبته جمال نوتيتي وداد يا رب كل حاج سلامة الطهوري وسعيد الطهوري وأخوة سيد الحافي ستة من الست ساقتني شراب الحب والكاس تشهد وما كل ساق للمحبين يسعد وما كل ساق للمحب للعاشقين يسعد لقد تيهتني في الجمال لقد تيهتني في الجمال فلم أرى سواها نعيم سواها نعيم من شقاء ينجد فلو صادفت أيوب لو صادفت أيوب عند بلائه إلا ما ظل في أوجاعي يتنهد أقر بها يعقوب أقر بها يعقوب قبل بشير وهام بها موسى وعيسى وأحمد وغنى لها داود غنى لها داود في حان قربه وأنشد فيها الموصلي ومعبد الموصلي ومعبد لقد شدني بحر هواها لقد شدني بحر بجلوت فلاح لقلبي من ورا الستر مشهد لاح لقلبي من ورا الستر مشهد وأغمضت عيني كي أراها بخلوتي أغمضت عيني كي أراها بسكرتي بنجبر خاطرك عم بريد الناس حبزة أغمضت عيني كي أراها بسكرتي ومن قاب قوسين لها قمت أسجد ليلى يا ليلى يا ليالي يا ليلى يا لا إله إلا الله أغمضت عيني كي ومن قاب قوسين لها قمت أسجد نعم حبيبي يفتح عليك انتوا اللي عارفين ابو ايمن عم الشيخ ابراهيم مرسي ابو ايمن أبي عبد الجليل ست عطيات ابو جعفر وخير الحاج محمود اللي بيحيي الاستاذ رافت حجاب حاج عيد ابو جمعه ابو الاء عزيزات كبرين حاج عاطف عبد القادر حاج اشرف سمحان اخويا عثمان تمير والحاج احمد تمير وفهد العزم عايش بين القناطر اخويا ابراهيم كشري اخويا عمر التيزي اخويا ربيع حاج ام حماده ان شاء الله يا رب عودنا كل سنه وانتم طيبين عم الشيخ ابراهيم مرسى اي كل الناس اللي حضروا ونورونا من جميع البلاد والحاج ام محمود ربنا يطرح فيها البركه اسرح اسرح في بحر علم النغم اسرح واللي ما يموتش في الحب الله ما يجعله يحب عشان الحب مهوش فلوس ولا ناس على ناس بتدوس الحب كلمة حلوة بتريح النفوس شيخ سليمان الحمرة وبيت الحمرة رفاعي وسريوس وقوي الشيخ رفاعي سليمان اللي حضر ونورنا لقد قربتني من بساط جلالها لقد قربتني من بساط جلالها كأني لها في عالمي متفرد كأني لها في عالمي متفرد أشعرت تحرمينني وأنت صلاة من فؤادي ومعبده وأنت صلاة من فؤادي ومعبده من مصورين الفيديو الشطرة الكويميد اللي حضر ونورني لكن الأمر في روح لكن الأمر في روح بما شئت فاحكمي روحي بما شئت فاحكمي فليس لها في الكون ليس لها في الكون غير مقصد ليس لروحي غيرك في الكون مقصد وما اخترت إلا نور وجهك كعبة ما اخترت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد نبيا ورسولا وما اخترت إلا وجهك كعبة أطوف اشتياقا أطوف وأطوف اشتياقا حولها وأردد لكن الأمر في روحي بما شئت فاحكمي فليس لها في الكون بعدك مقصد وما اخترت إلا نور وجهك كعبة أطوف اشتياق أطوف اشتياق حولك وأردد لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لك الحمد على محمد من قبل بدء الوجود كتب على سقف العرش لا إله إلا أنا الله وكملها بمحمد ولما أمر ربنا الملائكة بالسجود لآدم سجدوا إلا إبليس قال كيف وأنا من نار أسجد لبشر من طين قال واعلموا أن فيكم محمد تنقل في الأصلاب من ظهر آدم إلى ظهر عبد الله نور قال كوني محمد كان كما كان وكان آدم بين الماء والطين وكان كما كان ولكن ماء ولا طين بعثت رحمة للعالمين يا محمد آدم أبو البشر صحيح لكن أنت من بادئ البدء نقطة نور على سقف عرش الرحمن يا محمد داود وسليمان أطعلوا الجن والإنس ألنوا الحديد لكنه ما هداش الوجود بالحب زيك يا محمد موسى كان كلمة ربنا لكن ما اخترقش الحجاب وشاهد الحضرة زيك يا محمد ونوح صنع السفينة لينجى من الطوفان لكن انت سفينة الحب حنعدي بك لبر الأمان يا محمد ولما سجدت الملائكة لآدم أبدا ما كانش السجود لك يا آدم، ده كان السجود لمحمد. واقف على الباب يا عمي أبو مرسى بقول الله وقلبي بمحمد. وحرص بالاعتراف، هي مين هواي؟ لا إله إلا الله، عليها ناحية وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله. هو ده الغزة، هو ده الغزة، عرفت الغزة؟ هو ده الغزة. سيد الضابط الحافظ، الله كم كنت في الحب حتى زعه عذاب ونار بين الضلوع تتوقع بني عبد الخاطر كان راف تعرف كم كنت أخفي الحب حتى زعه عجب ونار بين الضلوع تتوقدوا أنا لي بين الضلوع دم ولحم لا شباب تسرب في الدموع فقلت ولا وصفق في الضلوع فقلت زاب وصفق فضلوا فقلت فوالله لو خلقت قلوب من حديد لما حملت صلى على النبي عليك. شزرة فتحياب وسلياح فتحياب ست من العوامز جميلة يا حياة الحبيلة بقومة يا محمود يا قاشرة في سمحان يا أبو ألاء يا سعيد كبريك مرحب سعيد التحوري الحاج عاطف عبد الهادي صبح على جميع النبي بالله باسم بلدي عمي يا سيد وخير من ابوي حبيبي أنا لي بين الضلوع دم ولحم هما اللعاء الذي شكل الشباب تسرب في الدموع فقلت ولا وشفق في الضلوع فقلت زاب فوالله لو خلقت قلوب من حديد لما حملت هذا العذاب يا من تلومون المحب بجهالة يا من تلومون المحب بجهالة إن هام قلبي بالهوى ليس لي يد إن هام قلبي بالهوى ليس لي يد كفاكم منام منهم لله كفاكم منام واتركوا الحب جانبا فوالله ما كان فينا حاقد ولا عزوم ولا حاسد كفاكم ملام واتركوا الحب جانبا فما كان فينا حاقد ولا حاسد فكل عجول ناكرا من حب كافر ربنا حب وسيدنا النبي واهل النبي فكل عجول ناكرا علينا حب سيدنا النبي واهل النبي بالحب كافر كثير الخطايا كثير الخطايا بئس ما يتزود بئس ما يتزود فإن خير الزاد تقوى بئس ما يتزود ف فيا عين كوني أين عيني وعالمي يا عين كوني أين عيني وعالمي فقالت وجود الأين وجود يحتويه الصرمد فقالت وجود يحتويه الصرمد يا من كنت ليونس خليل حين ابتلعه حوت الهوى ظل يصمد فلولاك لولاك فلولاك لولاك فلولاك لولاك ما كانت لنوح سفينة وما قد نجا والموج يقوى ويصعد لولاك لاحترق الخليل لولاك لاحترق الخليل بناره فأنت أمرتي النار تحنو وتغدو سيدنا النبي حوالي سيدنا النبي الله سيدي عبد الحميد بن يونس وابو محمد الكريم محمد علي بدري وابويا ابو قاسم ولد ابويا ابو قاسم والفتحه الى روح عم الشيخ مصلح باطه ربنا يرحمه رحمه واسعه امتنا وامتكم وامات المسلمين والحق سعيد كبريت الاء الاميره الاء او بللتها اللي بيحيي الحاج عيد ابو جمعه استاذ رافت حجاب حاج محمود عائل نور الحب حاج عاطف ابو عبد القادر حاج سعيد السحوري استاذ رافت حجاب الحب حاج عثمان طميره بحنية حاضر يا مستر تحية طيبة لطنطا حاجة أبو محمود بتحييه وعم الشيخ إبراهيم عيد مرسى وأولاده عم الشيخ جابر المدني حرام يا أولاده وسيدنا السيد وحسن السيد والحاج ابو محمد ابو محمد احمد الشريف اقول للشمس ذات حسن لازم انا باينه الله بنار الهك طول الدهر أقول للشمس الله يا عم ذات حسن ودعتني بنار الهج طول من بعيد السما ولك ده حاجة سيد ايه ده رئيس ايه ده ايوه كده المستعجل يروح ايوه ابو ايمن فلازمت العينين وقلت أهلا من بعيد السوق اكتر من كده نام بقى ولا اكتر من كده هنام قلت يا ليلى هل من وصال بعد هجر قالت تصبر فلازمت العينين وقلت فوصل بعد موتي أن تقول على قبر لمن أهواه ومدد يا رئيسة الدواوين ومدد يا سيدنا يا أهل الفضل ومدد يا سيدنا يا أهل البيت. طبيب وصف لي الدواء عشان يريحني، ما فاتش فيا العلاج يا ابو مرسى، زود عليا الالم وجرحني. اوصف يا وسع جرحي عمي يابا يا ابو السباع، وانا فاتش اروح لمين اشتكي ومين اللي حل اذى وعنتي وياه؟ عليم يقول للطبيب ما عندكش دوا ربه، يكون من العلا شيخ احمد يا بعزه واصله من بلاد ربه. والله ان داويتني يا طبيب هتشهد لك جميع الناس. وش تعمل الناس يا حرام للي ستره ربه عليم. اروح لمين اشتكي ومين اللي حل اذى وعلتي وياه؟ رحت لطبيب شكيت لطبيب المهان، طلع راسي وجع على جرح قلبي كان انا وظيفتي دكتور وزماب للغرب جاني، بعالج اللي انجرح ابو ايمن بالصبر لو جاني. ما تخافش من الكشف يا مريد، كل الكشف مجاني. خش العياده حاج محروس ابو قاسم الحب. وروح منك لله يا طبيب الهوى، وصفت لي جرحي دوا زودني اني عذاب الجرح. الحيه قربني من النار اللي انا فيها وطول الليل يرجعني لدنيا كنت ناسيها عذاب الجرح يحرمني من النار اللي انا فيها وطول الليل يرجعني لدنيا كنت ناسيها اهجر حبايبي وخلاني وانسى قلوب عايشة عشاني لهجر حبايبي وخلاني وانسى قلوب عايشة عشاني وبات ادور على ماضي ليا في جنح في زمان اشرب لي وحدي كاس فاضي دايما افكر فيه مليان هبات ادور على ماضي كان ليا في جنح في زمان اشرب لي وحدي كاس فاضي دايما افكر فيه مليان يصن فينا بلو ناس عايشة على البسط وناس عايشة على الألم والقار أنا شكيت لشيخ وعاد بيتلو كتاب ركن الكتاب والتفت قال لي والله يا ابو الوعد ده انا زيك الهوى السهل اختاره مطمئن به وله عقل ما اختاره مطمئن به وله عقل فإن شئت أن تحيا فأولى لك موت به وإلا فالغرام له أهل أستاذ يا أهل البيت أيوة أستاذ عايزين اللي ما طرش في فرح ابو مرسى يا احلى الرجال يا بابا يا بابا حضرت قدامي يا بابا يا ابو عبد العال يا بابا يا بالصلاة على النبي يا عم يا عزالة يا سيدنا الحسين يا طنة يا سيدنا الحسين يا عم يا ابو العلمين يا بدوينا يا احمد يا ابو العواجب اصحى لا اصحى أبو يا بويس أبو يا عبد الجليل الست عطيات الست وست وست والحق أحمد عواد اللي بيصب على صحة فرح عشان يا رب عودنا كل سنة وطيب والحق أحمد عرافة ست أم الحنان والمحاسيبة ست أم الحنان حق أم عنتم بيصب على أخوه محمد الشناوي محبة الفنان عيد ابو غربة ابو حربة والعبد الله ومحمد ابن وسيد بس عشان مال الاسباب والعريس عادة ربنا يتم عليه بخير تنيب وجيت الحمام الحي السيد س سني وجيت الحمى من حي السيد البدر هيا انظروا له بالوصل علشان خاطر البدوي السيد اللي من الشباك مات وجب الأسير من بلاد الغد بحديد باب السيد اللي من الشباك مديد وجاب الأسير من بلاد الهادي بحديد وفي أول الليل بقرا الورد ويعيد وفي آخر الليل يسلم على النبي بيده هيا انظروا له بالوصل علشان خاطر البدر محسوب على ابا العينين لكن السر في البدر سيد ابراهيم التسوقي صاحب الاحوال لكن فحل الرجال سيدنا السيد البدوي والسيد اللي نزل طمطمه دستور دستور يا أهل البيت بلا دستور أو السيد اللي نزل طنطا ملهانو دستور دستور يا أهل البيت بلا دستور أنا من خطر النبي صباح تولانو سيدنا الرفاعي سلطان الهوى لكن عيسى والمقام ابو رمضان سيدنا السيد البدوي العيروني ولابوني بعدم صلاتي بطلطاتي ولا يعلموا اني بصلي خلف الحبيب هل كفر سليم محمد كفر سليم الحاج احمد تمير الحاج عثمان تمير فؤاد العزب اللي بيصبحوا على سيدنا النبي حاج سيدنا النبي ازاي انا انضم وانا محسوب على البدوي الشفق والمددين يا عم يا جدوي السعود بحر الحقيق وبحر الحقيق حاضر جنبي لا يزل لا يزل مقيد إلا فات زج في الإطلاق موسى كليم الله كليم الله يحكم ظاهرا سيدنا الخدري يحكم سيدنا الخدري يحكم في القضاء في الحادي بيع النفوس بيع بيع بيع النفوس يا ربكم وتخلصوا من فتنة الأموال من فتنة الأموال والأولاد من باع نفسه من باع نفسه ثم خاف مقامنا لابد أن يحظى بنا هودا في الحادي أهل الغرب أهل الغرب الغرب أهل الغرب يا غرام يا غرام خصتي ورجالي أهل الهوى أخصتي ورجالي وقلوبهم وأصفر وقلوبهم ولا ولا ولا ولا وصف لعرف جمالي وعيونهم قد شاهدتني عندما باعوا النفوس روح روح روح لربهم والمال من لم يصل في الحب من لم يصل مدد يا عم يا عسكري مرتبة الفناء مرتبة الفناء وجوده عدم فوجوده عدم عدم وفرض محال يا بدوي يا بدوي يا بحرها اللجاج مطلاطم بالاموال يا بدا يا احمد يا ذا فرات البدا لنبهة الاحتاج يا بداوي يا فحل الرجال يا بدا فحل الرجال يا بدا العبد المتعال للبدوي أبا الفتيات منجز العيان أبو رمضان عيسى والمقام يا ولا أبا العباس أبا الذوي بلد يا عم يا سعي يا أبا اللي تبي يا بلد أبدي يا بل الجين يا أبا اللي تبي يا أحمد يا باب الجين على بابك مسكين يا بدوي يا بدوي من لم يصل في الحب الحب مرتبة الفناء وجوده عدم عدم وفرد محال أنا لا أخاف من الجحيم وحريقي أما النعيم للمقام العالي الرئيس محمد عيد وأولاده رئيس محمد عيد ربنا يرحمه محمود وأحمد وإبراهيم الحاج محروس أبو قاسم أبو زعب اللي وعودها الحاج محروس أبو قاسم اللي بيحيي الليلة وأصحابها ماذا دي أبو مرسى بيت الحرامي صاحب الفرع الحياة والأفاعي شيماء والحق النظر يا سيدي عبد الحميد ذات الاشراف حشيش. اهل البيت الحنان مطلوب والله، الحنان مطلوب والله. اهل البيت اهل البيت عم الشيخ قادر البدر واولاده سيدنا الحسين يا عم يا سيد يا عم يا بدوي وبحرها اللجان يا اهله يا اهله يا اهله يا اهله يا اهله. ايوه شيخ احمد الفتحة يا العم الشيخ مصلح باطن الاب الروحي ربنا يرحمه رحمة واسعة وربنا يخلي ولاده ويخلينا محمد ساب باطن عشان هو دلوقتي هو الكبير اخويا محمد سابات ابو سلمة والله وحشنا والله ابو سلمة ومحمد مصلح والحب واهله يا اهله يا اهله يا اهله يا اهله يابا ابو السباع عيني عم الشيخ مصلح باطا انا حاسك تفانسه ابا العينين يا ولا خلي بالك يا حبيبي سيد ابراهيم سيد ابراهيم انت شوي ابا العينين صاحب الاحوال خلي بالك يا عم علي احنا في الخنكة في الخنكة والله عليها النبي والنبي اخي سيد الرميح وبيت الرميح عبد السلام شرارة اللي بيصبوها على سيد الرميح ابراهيم ربنا يكرمه عم الشيخ مصلح باطه ربنا يرحمه اخي محمد ربنا يفتح فيه البركه والفتحه لعم الشيخ سيد باطه ربنا يرحمه الشيخ عم صباح على سيدنا النبي حاجة النبي الشيخ مصلح باطا ومخلف مماتش ومصلح محمد ومصلح ابراهيم مصلح عبده الدنيا تروح فيه منظرة كمان اوعى الحب ولا عيبه حبيت جديد مدام صاحب القديم بعني لابس ثياب السفر يا ابو مرسى وجاي ودعني انا قلت له هو البكا صنعتك ولا دلع يعني قال لي البكا صنعتي يا حرامي ولا دلع يعني انا ببكي على فراق الحبايب مر بي وجعني Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, oo الله محمد الله محمد اللي احب محمد ايوه ماهر ايهاب بس راح يحبنا طير في الجنان والله اللي احب محمد سوي على الرأي احنا عايزين شوية حنية منك خمس زي دول اسمعش كلام حد خالص اللي فيك انت قوله بس بحنان ايوه باير الله ازاي انا مقام يا بالعالمين وانا محسوب على زين مش ممكن انضم يا سيدنا الحسين وانا محسوب على زينك قالوا من اللي باع واشترى بالأمانة بتنضيلوا على الجواب زينة يناولوا سيدنا الحسين القدح لكن اللي ملاه بخمر الهوى الست السيدة زينة يا ربي لك للنبي تجعلني من ضمن خدامين الخدامين لمحاسيب الست السيدة زين سيدنا الحسين رئيس المملكة والمحكمة زين العابدين زين العابدين بمسي المساكين أم العواكس ماما زين الكل جاي وطمعان في نظرة عاطف يا زينة انا اللي جيت لك عليل ومين يداوي جرح قلبي غيرك انت يا زينة واقف على الباب يا عم يا ابو مرسى بقول مددين يا زين لما يفوتي انا ما يفوتي قد لحظك الفتاة سلوت كل مليحة إلا كي هاجت شجون القلب القلب ذكرى لم يرتضي هذا الفؤاد سواك وفي مهجتي قلبا حزينا باكي هل ترحمي هذا الفؤاد هل باكي يرعى النجوم متيم ومسهل لولاك ما قاس الأسى لولاك يا ربة الحسن البديع ترى فقير اجود بوصلك والنعم ستي يا سيد زين ابو ايمن انت محسوب عليها ابو ايمن ندهت علي الكريمه وقالت لي هات ايدك وخليك مع الله يا شيخ احمد يا بعزق وارمي الحمل على سيدك ندهت يا ست الكل يا سيد زين ستة ستة هلا هلا هلا ستة هلا قديمة أتيتك طوعا بالولاء متابع أتيتك طوعا بالولاء متابع وكل شوق بالمحبة والع كل شوق بالمحبة والع لا تأخذيني لا بالدعاء عوازبي لا لا لا لا زيدي لا تأخذيني بالدعاء عوازبي أني مفتون لأني مفتون وبالوصل طامع وبالوصل طامع أراك فأبشر أراك فأبشر للقلوب تزاحمي عليك وكل العاشقين تطال لما تجليت ليلة ليلة ليلة ليلة صل على النبي عليك يا ابو ايمن فيها رضا فيها حب فيها حنان مدد اصحابها ستي يا سيدة زين يا كريمة يا زينة لما تجليتي عرفت حقيقتي عرفت حقيقتي وعرفت أني في هواك عرفت أني في هواك ضائع لا تتركي لا تتركي لا تتركي ارفعي الحجب للهوى لا تتركي وارفعي الحجب للهوى ولا تتركيني صبا عليلا ينازع يسافر في يسافر في علم الحقيقة باحثا وله وزن رفع الحجاب مطامع أناديك في الليلة ليلة أناديك في الليلة ليلة يا ما يا ما أناديك في الليلة ليلة ماما زين أناديك أناديك ليلة ليلة يا ماما يما يما كريم أناديك ليلة ليلة ليلة ليلة يا من تنزلي في خلوتي فيعلو مقامي وأنا متواضع لقد رفع قد رفع لقد رفع لغة التخاطب بيننا وذكري واسمي للمحب وذكري واسمي للمحب يردده العشاء في كل ساعة نهارا وليلا والعيون هوايا فصرت إماء العاشقين جميعهم وكل فتاة يا هو لحب صلي صلي صلي صلي ولاد الاصول الايام دي لعب الزمن بيجوا ولاد الاصول يا ابو الشيخ عيد الايام دي لعب الزمن بيجوا خلى عديم الاصل بعوي الشارع فيجوا يا عين هات